بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول الدعاء، ونتحدث حول الدعاء في فصلين، ولكن قبل ذلك نشير إلى ملاحظة ذكرها بعض العلماء، وهذه الملاحظة هي أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن قرب الله سبحانه وتعالى من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا مضمون الآية، ولكن في لفظ الآية، في الألفاظ التي استخدمت في هذه الآية المباركة، نجد أيضا إشارة إلى هذا القرب. هذا القرب ليس هو قرب المكان والجهة، لأن الله سبحانه وتعالى لا مكان له ولا جهة له ولا وضع له، ولكنه قرب العلم وقرب الإحاطة وقرب المعية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه الآية مضمونها يتحدث عن قرب الله، قرب إحاطة ومعية وقيومية، ولكن في لفظ الآية، في الألفاظ المستخدمة في هذه الآية، أيضا هنالك ظلال توحي بهذه المعية وبهذا القرب وبهذه الإحاطة. الله سبحانه وتعالى يشير إلى عباده في هذه الآية سبع مرات. لاحظوا في هذه الآية الله يشير إلى عباده في هذه الآية سبع مرات. وإذا سألك عبادي، هذا الموقع الأول، الإشارة إلى العباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذه الإشارة الثانية. الداعي من هو؟ نحن العباد. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، من هو فاعل دعاء؟ العبد الذي يدعو، هذه الإشارة الثالثة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فاعل دعاني العبد، فليستجيبوا لي. هذا الضمير يستجيب ضمير الفاعل الضمير المرفوع يعود إلى العباد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا، الضمير المرفوع أيضا يعود إلى العباد، وليؤمنوا بي لعلهم، هم يعود إلى من؟ إلى العباد، لعلهم يرشدون. هذه الواو واو الجمع أيضا إشارة إلى العباد. ففي هذه الآية المباركة إشارة بالأسماء المظهرة أو بالأسماء المضمرة إلى العباد 7 مرات. الجانب الثاني في هذه الآية المباركة إشارة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا 7 مرات. أشير إلى العباد في هذه الآية 7 مرات، وأشير إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 7 مرات. أين هذه المواطن 7؟ وإذا سألك عبادي، الياء إلى من ترجع؟ إلى الله سبحانه وتعالى. عني، ضمير الياء إلى من يرجع؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإني، الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإني قريب، أجيب، من هو المجيب؟ الله. دعوة الداعي إذا دعاني، الياء التي تدل عليها الكسرة تدل على الله سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي، الياء ترجع إلى الله، وليؤمنوا بي، الياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فأشير في هذه الآية إلى الله تعالى 7 مرات وإلى عباد الله 7 مرات. هذا شنو معناه؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى مع العباد، محيط بالعباد، أينما كانوا فهو معهم. الإنسان أحيانا عندما يدعو الله سبحانه وتعالى ربما يتصور أن الله بعيد عنه. جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: أربك قريب فأناجيه أو بعيد فأناديه؟ الله بعيد عنا حتى نناديه بأصوات عالية، أو قريب منا فنناجيه نكلمه سرا، قريب فنناجيه أو بعيد فأناديه. شبيه هذه الرواية أيضا على ما أتذكر رواية عن موسى أو عن شخص في قوم موسى أنه دعا الله سبحانه وتعالى سنوات طويلة لحاجة كانت عنده، كان يريد من الله سبحانه وتعالى أولاد، الله سبحانه وتعالى ما من عليه بالذرية، هو كان عقيم، زوجته كانت عقيمة، على كل حال. ففي يوم من الأيام خاطب الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب أبعيد عن أنت فأناديك أو قريب فأناجيك؟ هذه أيضا رواية ثانية مذكورة في محلها. فنعود إلى هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله: أربك قريب فأناجيه أو بعيد فأناديه؟ فنزلت هذه الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما يحتاج إلى نداء، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى يسمع الهمس ويعلم بما يعتمل في صدورنا. هذه المعية التي تشير إليها هذه الآية بمضمونها وبألفاظها، المضمون يدل على المعية والألفاظ أيضا، الإشارة إلى الله والإشارة إلى عبيد الله أيضا تدل على هذه المعية الدائمة. بعد هذه الإشارة نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في فصلين. الفصل الأول، الآية الكريمة تقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كثير من الأدعية لا تجاب، كم من الحاجات طلبناها من الله سبحانه وتعالى وألححنا على الله سبحانه وتعالى في الدعاء فما أجيبت. هذا الواقع الذي نشاهده كيف ينسجم مع هذه الآية ومع هذا الوعد الإلهي؟ هذا المطلب فيه أبعاد متعددة، ولكن نشير إلى بعد واحد من هذه الأبعاد، وهو أنه كثيرا ما المصلحة، الحكمة تقتضي ألا تجاب الدعوة بالشكل اللي أراده الداعي. ما أقول ما تجاب، لا، كل دعوة كما أكو في الروايات لها رد فعل. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يساوي بين من يدعوه وبين من لا يدعو، هذا مو ممكن. الإنسان اللي يدعو والإنسان الذي لا يدعو قطعا هنالك رد فعل للإنسان الداعي، فماكو هنالك دعاء لا يتعقبه رد فعل من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا محال. ولكن بالشكل الذي يريده الداعي، بالتحديد الذي يحدده الداعي، بالكيفية اللي يريدها الداعي، يمكن المصلحة ما تقتضي ذلك. احنا لماذا ندعو؟ مو لمصلحة؟ احنا عندما نطلب شيء من الله سبحانه وتعالى مو نطلب ذلك الشيء لمصلحة؟ ربما تكون المصلحة اللي طلبناها في نقيض ذلك الشيء، فالحكمة تقتضي أن الله تعالى يستجيب ذلك الشيء، أو الحكمة تقتضي أن الله تعالى لا يستجيب ذلك الشيء. أيهما؟ إحنا لا نطلب الأشياء من الله لذاتها، إحنا نطلب الأشياء من الله لذاتها أو للمصلحة التي فيها. أيهما؟ لا، احنا ما نطلب الأشياء لذاتها، للمصالح التي فيها. زين، هذه المصلحة اللي أنت تنشدها وتريدها ربما تكون في نقيض ما طلبته من الله تعالى، لكن احنا مو محيطين، احنا علمنا محدود فنصر على شيء معين من الله سبحانه وتعالى. الانسان يريد زوجة معينة فلانة، هذا مرض يبتلى به بعض الشباب، الا يريد فلانة ويلح على فلانة ويصر على الله سبحانه وتعالى على فلان. لماذا يريد أن يتزوج فلان؟ ليش؟ حتى يصعد معها، مو لهذا؟ لو يريد الزواج فقط. إنما يريد الزواج ليصعد مع هذه المرأة. الله تعالى بعلمه بإحاطته بنفوذ علمه في الأشياء يعلم أن هذه المرأة تشقي هذا الزوج، إذا يتزوجها يشقى معها. ولكن هذا الرجل أو هذه المرأة أيضا مو محيطة مو عالم، يطلب من الله هذه المرأة بالذات، الله لا يجيب دعاء. وإذا انكشفت الأستار أمام هذا الرجل أو أمام هذه المرأة، يرى أن الغرض اللي توقاه كان في نقيض ما طلبه، طلبه يؤدي به إلى الشقاء بينما هو يريد السعادة. والله تعالى من لطفه من حبه لهذا العبد ما يستجيب هذا الدعاء. ويوم من الأيام تنكشف هذه الأستار والإنسان يشوف أنه صحيح، كانت الحكمة وكانت المصلحة وكان مقتضى رحمة الله أن لا يستجيب هذا الدعاء بالشكل الذي أراده. هذا مثل طفل عندكم، أول ما تخلون الطفل بالمدرسة لازم تقوموا أول الصبح من النوم، هذا متعلم ينام إلى ساعة 10، اليوم لازم يقوم ساعة 7، وصعب عليه ويروح ويتقيأ ويحرم من لعبه ولذاته، فيجي عندكم يتوسل بيكم، يبكي عند أمه، يتوسل بأمه أنه أنا ما أريد أروح إلى المدرسة. ليش؟ لأن هذا الطفل مدارك محدودة، عقل قاصر، يتصور أن سعادة في أن لا يذهب. ولكن أنتم تصرون عليه، اتأكدون عليه، بعدين عندما يكبر وتتسع مداركه يشوف أن سعادته كانت في أن يذهب إلى المدرسة، مو هالشكل. هذا هؤلاء الأطفال في بيوتنا، إحنا مهالشكل نصر على الله ونلح على الله ونغضب ونتأثر وننزعج، ولكن كل ما قدر الله لعبده المؤمن فهو في مصلحته. حقيقة الإنسان إذا قلب اطمأن، مو تصور عقلي، لا، قلب اطمأن بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد به إلا الخير، حقيقة شلون حياته تكون حياة هنيئة؟ شلون حتى في المشاكل يكون مرتاح البال مطمئن الخاطر؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، هذا كان من كبار المجتهدين ومن كبار المدرسين والذين رأوه عن قريب لمسوا فيه العلم والتقوى والصدق والتواضع والأخلاق الرفيعة. توفي قبل سنوات، لعله قبل 8 سنوات. هذا الرجل ينقل عن والده الشيخ عبد الكريم الحائري هذه القضية جدا مهمة، أن الإنسان يطمئن قلبا أن ما قدره الله في مصلحته، يتمكن عند مخلص يحاول، ما عند مخلص يستقر، أما أنه يعيش حالة سخط وغضب هذه مو من صفات المؤمن، هذا الدليل على عدم رسوخ الإيمان في القلب. إذا أكو مخلص واحد يحاول، أما إذا ماكو مخلص شو يسوي بعد واحد؟ ينقل عن والده الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، اللي هو من كبار مراجع التقليد كان ومؤسس الحوزة العلمية في قوم، ورجل حقيقة كانت له صفات أخلاقية عظيمة. يقول أن الشيخ عبد الكريم عندما كان طفل صغير، أي مربوطة بأيام طفولته، أبوه كان رجل قروي يعيش في قرية، طفل في يوم من الأيام زوج خالته، يعني زوج خالة الشيخ عبد الكريم الحائري، يجي من المدينة إلى القرية يشوف شيخ عبد الكريم وهو طفل صغير، يشعر أن هذا الطفل مو طفل عادي، هذا الطفل عنده نبوغ، عنده استعداد علمي غير متعارف. يبين الطفل النابغة، يبين من طفولته، من جوابه، من حركته، من عمله. فيقول للأبو، أبو شيخ عبد الكريم اللي هو رجل قروي، يقول لي ليش هذا مخلي في القرية؟ هذا حيف، هذا أفضل شيء تجيبه للمدينة لكي يدرس ويصبح عالما من علماء الدين. الأب يقتنع، فيبعث الشيخ عبد الكريم وهو طفل صغير إلى المدينة. في وين؟ في بيت خالته، يعني خالة شيخ عبد الكريم. آدم يروح هناك، الدروس العلمية الدينية أيضا فيها نوع من التعقيد، طفل في القرية يلعب يسرح مع المهم أطفال، هسه جاي إلى المدينة بعيد عن أبوه بعيد عن أمه، لازم كل يوم يروح للمدرسة، فقط أيام الخميس يعود إلى قريته والجمعة. فجدا الحالة كانت صعبة على شيخ عبد الكريم. هو الشيخ عبد الكريم يقول في يوم من الأيام فكرت في هذا الشر اللي وقعت فيه، يعني الدراسة، وفكرت أن هذا الشر منين إجاني، فكرت أن منشأ هذا الشر هو المعلم، وما دام هذا المعلم موجود أنا في هذا الشر وفي هذا العناء. فرفعت يدي إلى السماء، أو توجهت إلى السماء، توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وقلت يا الله اقبض روح هذا المعلم حتى نرتاح. هو طفل وهو في أيام طفولته عنده نبوغ، يقول بعدين فكرت الله قبض روح هذا المعلم، زوج خالتي يتركني؟ لا، يوديني إلى معلم ثاني. فقلت يا الله أيضا اقبض روح زوج خالتي، في عقل الطفولة. يقول بعدين فكرت وهو طفل أنه إذا زوج خالتي مات، خالتي موجودة، خالتي أيضا ما تخلي. فقلت يا الله اقبض أيضا روح خالتي. هذه ثلاث دعوات للشيخ عبد الكريم الحائري، والله ما استجاب هذه الدعوات الثلاث. ثلاث دعوات دعاها الشيخ عبد الكريم الحائري والله ما استجابها. شيخ مرتضى الحائري ابن المرحوم يعلق على هذه القضية، يقول كثير من أدعيتنا لعلها من هذا القبيل، من قبيل أدعية والدي، ندعو لله سبحانه وتعالى ونصر ونلح، وإذا الله أخر ما أجاب نغضب ونسخر، ولكن الله يشوف مو مصلحتنا في هذا الدعاء، مو مصلحتنا في إجابة هذا الدعاء، ما يستجيب. إذا شيخ عبد الكريم الله كان يستجيب دعاء في ذلك الوقت، شنو كان؟ كان بالنتيجة يتحول إلى قروي كوالده. أبوه كان يبيع قماش وأغنام، هذا هو. بينما صار أحد العلماء الكبار، مرجع من مراجع التقليد، الخدمات العظيمة اللي قدمها في حياته. الله لا يستجيب الدعاء بالشكل الذي نحدده ونحتمه على الله، لا مصلحة في كثير من الأحيان، ولكن كما قلنا الإنسان يجب أن يدعو، الإنسان لازم يدعو، إحنا وظيفتنا الدعاء. أما أن الله يستجيب بالشكل الذي نحدده أو لا يستجيب فهو أعرف، هو المحيط وهو العالم وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن كما قلنا الشيء اللي يظهر من الروايات أن كل الدعاء له رد فعل من قبل الله. هسه إما يستجيب لك هذا الدعاء إما اليوم أو غدا أو بعد سنوات، أو يستجيب لك شيئا مماثلا، أو يدفع عنك من البلاء مثل ما دعوت، أو يدخر لك في الآخرة. بالنتيجة هذا الدعاء إلى رد فعل. حتى الأدعية التي لا تستجاب بالشكل الذي نريده لها رد فعل. فالإنسان وظيفته الدعاء، والله سبحانه وتعالى يستجيب بالشكل الذي نريد أو يستجيب بشكل آخر، بعد هذا مربوط بالله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى فصل ثاني، وهذا الفصل الثاني يتعلق بالرابطة. إحدى الأشياء المؤثرة في استجابة الدعاء الرابطة بأولياء الله. الإنسان كلما تكون رابطته أكثر، الرابطة جدا مهمة هم في الدنيا هم في الآخرة. الله تعالى يقول في القرآن بالنسبة إلى الآخرة: يوم ندعو كل أناس بإمامه. الرابطة مع الإمام، الرابطة مع الولي، الرابطة مع النبي صلى الله عليه وآله جدا مؤثرة هم في الآخرة هم في هذه الدنيا. ولذلك نجد أن آدم صلوات الله وسلامه عليه عندما وقع في ذلك المحذور لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بمن؟ بصفوة أولياء. قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. إلا غفرت لي. ونوح صلوات الله وسلامه عليه عندما سفينته وقعت في اضطرابات الطوفان توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفوة: الله نجاه. موسى صلوات الله عليه عندما ألقى عصاه وألقى السحر عصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى، لعله خاف أن هذا السحر يؤثر على عقول الناس فينهزم الحق أمامه، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفوة المباركة. الله سبحانه وتعالى قال له: إنك لمن الآمنين، أمنه الله مما كان يخاف. وعيسى عندما أخذه اليهود وأرادوا أن يصلبوه فوق المشنقة توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفوة، الله سبحانه وتعالى نجاه. الاستشفاع بهذه الصفوة والرابطة مع هذه الصفوة جدا مؤثرة. واحد كل ما يتمكن أن يزيد هذه الرابطة وهذه العلاقة، الله سبحانه وتعالى يجعل دعاءه أقرب إلى الإجابة. هذه القضية التي أنقلها وأختم بها الموضوع ينقلها الشيخ الوحيد وهو العالم المعروف والمدرس الشهير في قم، الشيخ الوحيد الآن واحد من أكبر المدرسين في الحوزة العلمية وهو الآن موجود، هو ينقل هذه القضية. يقول: كان عندنا في مشهد، هو ينقل هذه القضية بلا واسطة، رجل اسمه الشيخ حبيب الله القلفايقاني. الشيخ الوحيد يقول: هذا الرجل إذا لم يكن من الأوتاد فهو حتما من الأبدال. نحن عندنا أولياء الله سبحانه وتعالى على نوعين، بعض منهم أوتاد وبعض منهم أبدال. يقول: هذا الرجل إذا لم يكن من الأوتاد فهو حتما من الأبدال. الشيخ حبيب الله القلفايقاني هو كان عنده وتحت إشرافه وكان معه كثيرا، فينقل القضية بلا واسطة. يقول: هذا يوم من الأيام تمرض، وكلما راجع إلى الأطباء والدكاترة لم ينفع العلاج. الطبيب يفعل وظيفته والشفاء بعد بيد الله مو بيد الطبيب. فيقول: انتهى الحال به إلى أنه كان مطروح في إحدى المستشفيات في مشهد، وكأنه في تلك الغرفة اللي كان مطروح فيها كانت هنالك نافذة تطل على حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كأنه فيتوجه إلى القبة. حقيقة إحنا نشوف في آبائنا في أجدادنا حقيقة أشياء عجيبة الآن لا نجدها من العلاقة والرابطة. الشكل ثاني كانوا، هو هذا الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه اللي نقلت عنه القضية، أي فرصة كانت تسنح له كان يروح إلى مشهد، وهو رجل شايب كبير بالسيارات الكبيرة 16 ساعة 18 ساعة بالطريق، رجل شايب ما يتحمل يروح إلى مشهد يزور الإمام الرضا صلوات الله عليه ثم فورا يرجع. كان يقول: حتى عملي يكون متمحض في زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، لا يختلط بشيء ثاني، لا فقط للزيارة. وزار الإمام الرضا هو على شيخوخته عشرات المرات، 80 مرة 70 مرة اشكال. فيقول هذا الشيخ حبيب الله القلبايقاني توجه إلى الإمام الرضا وهو الطريق في المستشفى وقد عجز عن علاجه الأطباء، وقال: أيها الإمام الرضا، أنا كنت أول الداخلين عليك 40 سنة. الشيخ الوحيد يقول: أنا كنت أشاهده، هذا الشيخ حبيب الله القلفايقاني، كل يوم السحر كان يقوم ويذهب إلى حرم الإمام الرضا، وباب الصحن مغلق في منتصف الليل في الثلث الأخير من الليل. يقول: كنت أشاهد الذين ذهبوا إلى مشهد، رأوا أنه في أيام الشتاء كيف تكون البرد الذي لا يتحمل في مختلف الظروف. كان يروح إلى حرم الإمام الرضا والباب مغلق، يفرش سجادة أمام الباب في السحر والثلوج في بعض الأحيان تهطل، ويقف هنالك ويصلي ويصلي إلى أن يأتي الخادم ويفتح الباب فيكون أول الداخلين على الإمام الرضا. الشيخ الوحيد يقول استمر على هذا المنهج 40 سنة. حقيقة شلون إرادة وشلون نفسية وشلون ولاء وشلون حب، هذا حقيقة يكشف عن حب عجيب وإرادة عجيبة ونفسية عجيبة. 40 سنة هذا كان منهج. فيقول للإمام الرضا وهو في المستشفى، يقول: أيها الإمام الرضا، أنا 40 سنة كنت أول الداخلين عليك، وأنا الآن واقع هنا في هذه المستشفى، ف شوف أي شيء تعمله. الشيخ يقول في تلك الحالة، في حالة المكاشفة، يعني مو في حالة الرؤية، مو منام، حالة مكاشفة، يقول: إذا بأجد نفسي في حديقة في بستان، والإمام الرضا صلوات الله عليه جالس على سرير في ذلك البستان، وأنا جالس بجنب الإمام الرضا. يقول الإمام الرضا صلوات الله عليه أخذ باقة من الورد وسلمها بيدي لحظات، ثم لم أجد شيئا، فقط لحظات كانت القضية، ثم لم أجد شيئا، لا بستان ولا سرير ولا الإمام الرضا، وأحسست بالبر والشفاء في تلك الحال. الشيخ ينقل الأعجب من هذا، من شفائه، أن يده، هذه اليد اللي أخذت تلك الباقة من الورود من الإمام الرضا، أصبحت شفاء، إيده أصبحت شفاء، إيد شيخ حبيب الله القلفايقاني. يقول: أي مريض كان يروح عنده كان يمسح يده عليه كان يشفى في الحال. والشيخ الوحيد يقول: مجموعة من مرضى المبتلين بالسرطان اللي ردهم الأطباء ذهبوا عند الشيخ حبيب الله فمسح يده عليهم فشافاهم الله من هذا المرض الخبيث. الرابطة مو فقط في الآخرة مؤثرة، وإنما حتى في هذه الدنيا. إحنا كل ما نتمكن، بالذات في هذه المناسبات، أنا أشوف في هذه السنوات الأخيرة الله سبحانه وتعالى وفق كثير من المؤمنين لإبداء هذه العلاقة، لإبداء هذه الرابطة. بعض المؤمنين بدأوا في هذه السنة بإحياء ذكرى السيدة المعصومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، في الفاطمية الأولى، في الفاطمية الثانية التي تقدم علينا. الإنسان كلما يتمكن أن يعمق هذه الرابطة، هذا يكون ذخيرة له في آخرته وسببا لنجاته في هذه الدنيا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.